وما يكون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارهم عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يهد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يهد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء بهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيها بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إلى